والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إن شاء الله آيات سورة الأنعام كم إذا رقم كيزنا ويهي كنتون إيا سقال مدرسيين وكم الله بني سورة إن بدن وحالقها اللايي توحيد كأدي الذي سمى بالنماذا بعثك إيا رسالة إيا إن بدن لقها اللي ربي وحي وعنده عند الله الله أكتي وحايا له مفاتيح الغيب غيب كفريال فيه لا يعلمها غيب كمؤغا إلا هو علمه. وعنده عند الله ألا أكتو وحايا له مفاتيح الغيب شيء اللي إلى غيب مخلوق علمك كما قنع إلهي سيح كما مقنعه غيب كنوع آسى مفاتيح ليس ربي أكتي يالله لا يعلم ما أجهاء مفاتيح الغيب كان مفاتيح العلم الضمير كان إلا هو علم ويعد كلمته غيب كأنه واسدا اللهم بأجي سلقار أم بيضا وحي وحي أهان أغشى يقبي يأغادان وحي يأكو أغادان غيب كسنتي مسألة مفاتيح الغيب كالأورنجر الكلية ما وشن مسألة يوكوا سقارة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت شن تعطى مفاتيح الغيب لي هذا مركز شن تعكي هذا المجهد علم ما غاب عن الخرائق يعلن ألا أكتب يا الله فريه سيحري غديس إصير ما يعدك له حقي غديس أبينا مجد إنه غيب كأويه بعد كقرم ويعلم ربي بأويه ما في البر قولك بري إيه ترابك وحا كسوغا والبحر قولك كان إمائك أي بضع وحا كسوغا بأوغي بري يوديه سوحا كجرة يبحر يوديه سوحا كجرة وأوغي أي رب وما تسقط مدعه من ورقة على أن مدعه وشجر كمدعه إلا يعلمها ربي وأوغيها لعدة يصبح حجة هرب ولا حبة حبتها أشينا مجلته أو في ظلمات الأرض كلك مجدقيت كل أحجرته ولا رب شيقا يلين مجر ولا يابس شيقا لين مجر إلا أجر في كتاب بكو قريها يكس جليها كتابك أو مبين وحديا علمك إله بوح البك وبين وحا عليهم قطع الأدنك إيا وحا عوسكي يا له حبط عليهم هساها دعونا قابل ربي وعودي مقاق إذن وعودي هجوكسي إذن وعودي لعد إذا إجيرك كدع ذا وعودي هكسو بحد إذن وعودي ويعلم ربي وحوقيها ما في البر والبحر برق إيا بحرك وحا قصوكا لماذا ربي وعودي وما تسقط ما دعضه من ورقة أي ورقة من تواسك زائده وما تسقط ورقة ما كان ينتهي ورق ما دعضه وشجر كما دعضه إلا يعلمها وعودي أيضا ولا حبة حبة مجدت في ظلمات الأرض قصوكا ظلمات الأرض وحلولي يقول كمالك لبيري يا قبوبتي يا شنك عيدة سيرك عيدة لغرقة عيدة لغرقة يا أنت مقرن أما عقب صار لغوك لجيح أما ديبدا لغوك لجيح يا لغو دارينا يا عيدة ودوسة لغرقة كلك جواب فيه تفجرت وظلمات الأرض يا تارب وعودي حبدا سيرك عيدة لغرقة يا ولي صوبحي ربي وعودي ولا حبة حبة هاشين مجدت أو في ظلمات الأرض أرض المجديال كذا كل حجمته عيد الله ولا عبي ومجدك كؤاسا ولا رب شيخ ينمجر ولا يابس من إنجان وقال لا ينمجر إلا هدي أجر في كتاب أم كسا جليا وإله كسا جليا كؤيا كتاب كاسو مبين وحدي كتاب مبين أي عند الله خزائن الغيب غيب كخزنا ده ولا ألا أكتب يالا وهي الأمور مغيبة وأمور مخلوقة لك قريبة لك غيبة الخفية لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو إسقم ويعيدك لأجين مجد ويعلم ما في البر والبحر وحوية معنى هذا ويعلم ما في البر والبحر من الحيوانات جملة وتفاصيلا جملة التانية تفصيلا وفي كل عالم بأجيها وعجائب وسع علمه وقدرته وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها هي والأرض التي تسقط عليها ماشي كل عدين ويقا هو أوية ولا حبة في ظلمات الأرض حبة كمبيت كجثة مجد حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت إن يصابق ويصاد على أو لا إن يبخطي وإن أحبالك كسر بحين يبك الأجل وكم كم بطو مركا بحيث انت بحين حبضوا الدنباء يضحين دون تبو أجيا ومن يأكلها كحون دون أبو أجيا كحون دون أبو أجيا حبضا بريد جنوك لغو العربي كهذا كحون دون أبو أجيا ولا رب كأن ما أنت عوني إن بريد كأن ما أنت عوني إن أبو ما قرن أجيا رب حبضوا البروح وكو رب حبضوا البروح لغو قريب أمي ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا شيء فيه رطوبة شيء قيان له مجر أو جفاف شيء قيان مجر إلا هو معروف عند الله ومسجل وحان الله قرأ ولو سجل في الله المحفوظ أبو حيان فأوهي لو انظر بالفير إلى حسن ترتيب هذه المعلومات بدأ الرب وحكب الله بمركه بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس مفاتيح الغيب كوي ثم ثانيا بأمر ندركه كثيرا بالحس وهو البر والبحر بري بحرك وإنهم مغضى ثم ثالثا بجزئين لطيفين بربك وجزي أحدهما عليوي من الصرية وهو سقوط الورقة وعلان تصادع والثانين سفلوي وهو سرية وهو اختفاء حبة في بطن الأرض فدل ذلك على تعالى عالم بالكليات والجزئيات ومحيط علم الإلهي شيء الأكوكو وهو إلهي سلام الله قضي علمي تروح البمكوي بلد أودي سافري وهو إلهي الذي كيويه يتوفاكم إذن أفصلة بالليل هبينك بالنوم هدنا إذن كأفصلة ويعلم ربي وحوريه ما جرحتم أحد كسبتان وشقيتتان بالنهار مالنتي ثم انت أكذبنا يمعطكم ربي بائد سوابح وإذن سوتوس فيه النهار كدهريته wuxuu idin soo toosinayaa liyuqdaa in la xukumo ajalun muddo in la xukumo oo la dhammeeyo ajalkaasoo musamman la magacaabay uma ilayhi ilallaahi alla xaggibaad marjicukum marjica laydiin celiya ayuu ahaaday uma intaa kadibna yunabbi'ukum allah idinka warrami doona bimaa camalkii kuntum aad ahaydeen tacmaluna kuwii camalka yatawafaakum tani waa hundada habeennimo ee geeridii ma aha tani iyadii baa tawafi laga cabirayo hurdadu waa mawtka kama foga mawtka ku dhowda waxaa la leeyahay ruuxu laba ruuxood baa ku jira jasad laba nafood iyagoo dusha naf keliya ka abay haddana hoos ahaan laba kale yihi ruuxu lxayaad wa ruuxu lxasaas ruux waa ta wax dareenta midna waa ta nolosha xaqiiqadeeda ah ruuxu marka uu seexdo waxaa ilaahay ka qabtaa oo tawafi loogu magacaabay oofsi ta dareenka ee ruuxu lxasaaska abaa laga qabanaya tii xayaatada ahayd way joogtaa ruuxii waa dhaqdhaqaaqayaa uu isrogrogayaa uu galgalanayaa waa neef dhabayaayo waa de xayaatkii weeye waa baaqi xayaatadii laakiin ruuxu lxasaaskii dareenka lahayd waxba ma oga tuug baa u iman oo jeebasha gacanta ka gelinayo oo baadhanayo oo ma garanayse ma oga dareenkii baa maqan dareenkii baa maqan marka tawafigu waa noocaa weeye naftii dareenka iyo ilaahay markaas ay xataan idinka qabtaan hadda wuu kugu soo celinayaa rabbi oo mar unbaad indhaha marmaran oo soo kici wahuwa ilaahay alladii kii weeye yatawafaakum ee yanaamukum idin seexiya billeyli habeenkiibuu idin seexiya oo ruuxdaama dareenkabuu idinka qabta wayaclamu rabbi wuxuu og yahay maa jarahtum waxaad kasbataan eed shaqaysataan binnahaari maalintii kaana wuu og yahay maalintii ruuxu hurdada maka kacay ama khayr buu qabanaya ama shar intuu yahayba ilaahay baa og uma intaa kadib uu habeenkii idin seexiyey yabcaukum allah idin soo toosiyo idin soo bixiya idin soo kiciya fiihi nahaarka dhexdiisa oo damiirkaasi nahaarka u noqonaya wuxuu idiin soo kicinayaa oo ruuxulxasaaskii uu soo celinayaa liyuqdaa in la guto oo la dhammeeyo ajal ruuxan cumrigiisii inuu dhammaysto awge liyuqdaa in la guda oo la dhammeeyo ajalun muddo oo ruuxa cumrigiisii ah ajalkaasoo musaman la magacaabay alla agtii magacownaydoo qadaray uma intaa kadib ilayhi ilallaahi buu marjicukum meesha laydiin celiyaa xukum iyo xisaab iyo abaalmarin alla weeyaan uma intaa kadibna yunabbi'ukum alla siduu wuxuu og yahay idinkuuba idinka warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluuna camalkaad qaban jirteen khayr hadduu ahaa iyo shar hadduu ahaaba ilaahay waaba idinka warrami doona hebeloo maalintaad halkaa fadhiyay eed maqaaxidaa fadhiyay maxaad hadalladaa u lahay maxaad saa u yeelaysay maxaad sharka u talinaysay ruux walba wuxuu qabanayay buu ilaah uga warramay ruuxa haddii la yidhi adu waxaad wixii aad qabatay ka warran waxaad salaya dara aad iyo qabatay ka warran caawa garanu maayo hadalku ku hadlo dhan garan maayo waaban ilaa way garan maayo buu leeyay ilaah baan ilaa weyni qowl iyo ficilba kaaga warrami doona waxaaga ee waxaad ku dadaashaa khayr inaad ku hadasho khayrna samayso si waxa hadhow ilaahay kaaga warramaa uu u noqdo uun khayr uuna ilaahay shar kaaga warramin wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jarahtum binnahaar ee yuniimukum wuu idin seexiyaa billeyli wayaclamu maa kasabtum min alcilmi binnahaar qurdubi baa wuxuu yidhi walaysa dalika mawtan xaqiiqatan ma aha tawafaakum tan ma aha geeri bal huwa qabdu larwaax waa arwaaxdii xasaaska oo ruuxa laga qabtay ibnu cabaas baa yidhi yaqbidu arwaax arwaaxakum buu rabbi qabtaa oo taa xasaaska a fii manaamikum wa fii hada ictibaaru waistidlaal cibraqaad baa ku sugan iyo daliil loo daliishado cala albacti lukhrawi sida adiga oo jiifay mar uun rabbi hurdada kaaga soo kicinayo iyo adoo meyd ahaana mar uun qabriga kaaga soo bixinayo uma yabcaukum allah idin soo bixin doona fiihi nahaarka dhexdiisiibuu idin soo toosinaya liyuqdaa si loo xukumo ajalun musamaa muddo la magacaabay uma yuuqidukum ilaahay baa idin soo baraarujin fi nahaari litabluguu alajala muddadiinni inaad gaadhaan almusama linqidaaci xayaatikum loo magacaabo waldamiiru caa'idun cala nahaar lianna gaaliba alyaqdati fiihi maalinta inta badan waa la soo jeedaa habeenkiina inta badan waa la hurdaa wa haalimu nawmi billeyl habeenka hurdaa u qaaliba maalintana soo jeed baa u qaaliba uma intaa kadib ilayhi ilallaahi buu marjicukum meesha laydiin celiyaa waa alla xaggii yowma alqiyaama uma yunabbi'ukum allah idinka warrami doona bimaa kuntum tacmaluun yukhbirukum biacmaalikum wayajziikum calayha wuuna idinka jazay in khayran acmaashiinu hadday khayr ahay fa khayrun fa jazaa'ukumna khayr وإن شر العمل يالكين وهذا شر هايين فشر فجزاؤكم نشر والسلام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو إلهي القاهر وفي قصبة خلقه خلق يسوع كقصبة على ما يريده يسوي سوء دونك إلى ذي أم كقصبة فوق عباده حال يكي أدومي تكسر يعود يباور يسوى المعوصر ويرسل وحصاد إلى ربي عليكم دشين حفظة ملائك حفظة وعمل كين حفظة يسوع قريسة يربي دشين وصادرة حتى إلى وقته جاء أيما بأحدكم مذينك إذن كمذ الموت مذينك إذن كمذ ملك الموت أيما أصبرت موت كمرك أتي ماضه وعمريس دماضه وأرزاقيس دماضه توفت وقتك وحاء أفصم تماتي جريدة هيدا رسولنا رسول النبي أنو صدرنا ملائكتها عجرائيل يكوى لشقيعها يا أفصم أيها نفسك قبري وهم دولك رسول شئه ملائكتهنا لا يفرطون ما قبض فليا روح وقت جيسي دماني نفسك قبر مايا روح وقت جيسي دمادين انت إلا وان سير نولان ومايا نظر با سبيل سكين كي لوغو ترقلي أمبيك قبرني وهم لا يفرطون ما قبض فليا إلهي لا شقا دا أدر صديق وكو أدون صديقه ذاتك أي نفسك قبرنا يعني ظلم مئه وشقا الله كو أدون صديقه الله أدر صديقه وهو إلهي القاهر وكي قصبه على خلقه خلق يسوع وكو قصبه على ما يريد يسوع يسوع دوني فوق عباده حاليه أدومي سكي كسر أي فوقية إلهي أعننته ويرسل ربي وصادر عليكم دشين حفظة ملائكة حفظة قول كين يفعل كين بحفظة يسأل قريب حتى إذا جاء مركو إيما دو أحدكم إذن كإذن كميدة الموت لمن شوه مركو إيما دو وقته كلم ماضو توفته وحا أوفصا ونفتا كقبا رسولنا رسولنا الذي عنه صادر رأي ملائكة آي وهم إيهون الله يفرطون ما قبض فلي قبض فالمال شقد هذا السيد لو قدر ان بقى صباحي وهو القاهر فوق عباده هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعدمته وكبريائه كل شيء شيء لعركاء اله اخضعي كبرية دي عدمة دي جلال كيس ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحفظ أعمالكم لي وهم الكرام الكاتمون وأقوى وحقرون يأدون كما قول كيس عمل كيس بقرة وفي ذلك حكمة جميلة رب إسراء الملائكة نقول صلوة دارين يعمل كينا كوري كرا وغيا حتى نصر كرهانيال كلا نقول دارين وحي نقول قرية حكمة هي عدالة موجبة كسر ونعمة جليلة لأن المكلف هو حل كلفه إذا علم مرك وغيا أن أعماله تحفظ عليه إلا قرية كرهانيالين إلا السعودان قال ما إيا بيالي إلا دولهاي وحقوها الله إلا قري وحفظها إلا قري مركو سيدا أغيا أو وتقرضوا هذانا وحن لقى قرين الله بندق أيو على الرؤوس الأشهاد محفل كوين قيامة ويساقوا أغري دونا أغري العرم دونا إلهينا وقوى الرمي دونا سيدا مركو أغيا كان ذلك أزجر له أن تعاضي المعاصي والقبائح فلو سيدا ميان أغنها إنه كان هانيا لنا إنا لسعنا قول يفعل بإنك قول هدونا أن محفر قيامة أغريد دون وحا لنا إن قدو الأغريد دون مركو السلاء أغيه وهي حمان روح مكلف يدب أغجوك وحكا طبع إمان دونه أولانا يا مركو السلاء أغيه إن هرتي بنام بيساق سعنا وابحي المسار حتى إذا جاء مركو ويما دا حدكم إذنك إذا كميد الموت توفت وحا أفصان يسوع نفسك قبانا يترسولنا ومركو وقت قد ماضو كرامة ربي وترك عليه رزقك هاي لماذا حتى إذا انتهى أجل الإنسان توفت الملائكة الموكلون بقبل الأرواح تاسع أوصاني ومكي وقته كذا ماض أن حفظ الملائكة ملائكة محقورة للأشخاص ينتهي عند النهاية الأجل من قروره وقته كذا ماضو لنتو يد واحدة ما يقري مجلسه فهم مأمورون إياك وحى الأمر بحفظ ابن آدم ما دام حيا انت نولي يا وحكا قرى فإذا انتهى أجلهم فقد انتهى حفظهم له شغلوا إلى ماطر روحا يضل وهم لا يفرقون بل لا يقصرون في شيء مما أمروا به من الحفظ والتوفيق. وسلامة كان هني يلبى إن رسول ويقول يا وحي وما قرن هاي سايكو هذا اللي يحين فلنا حتى تاها خويه ملكو جهيها وطاها أهبوا إلى هذا تاسي قرية تاها قرية حتى الآن هنا في المرض بي قرية ملكو وقتو لما دانا نفسك أقبنا ينكو والله وصو دير ونكو والفلسفين ثم انت كذب نفسي ملقا قبطي وما قيري ويدين ضدكي سيدا ديها دي اللي قد يتهالي نقول لها ثم انت كذب هدوا والعلن يا إلى الله الله حقب الوعي كحكومة يا حساب يا وا الله مولاهم اللي هي مالي قول حقيت الوعي ثم ردوا والعلن أمضي يا خرائد لي إلى الله الله حقب الوعي هدي حكم يا حساب مولاهم أي مالكهم مالي قول الحق حق آية مالي نمد الله نمد حق كوه ألا هو ياي له الله كريه أمبو الحكم حكمك أسقنا حكمك الله كريه أبو أسقنا أنبيل يا ربعان بانجيري وهو إلهي أسرع الحاسبين أنت هو حسابتنا كأودك دك بدنا هو حسابي أبوه مركي ضدك أيدنتين الله حق بأن له علم بانه الله له علم يا ومولهو دي مولها مالك بأن له جيدا مالك إياك على هاي حق هاي إلهي مبيس وإي حق هاي إلهي isaga umba hukum kale hada marka soo hukum cadaalada marinay isaga xisaabaya xisaabtu ilaahay kuma usla wa asra'ul haasibin ummadu odan buu ku xisaabi baa leeyay fi qadri nisfi yawmin min ayami dunya maalin maalmihi adduunyada ah niskeeda inta in leeg waan xisaab inta in leeg buu ku dhamaynay ummadu odan koor iyo ku dhamay xisaabtu inta in shayar buu alla ku dhamayn karaa cadaalada la muujinay ummada la qancin وما دلقن عني وانت اللوغرس ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ثم يرد العباد بعد البعث مركو قبورها لغا سو سارو كدي وحالو علم الى الله خالقهم ومالكهم وعليه ابو طيدك اي ملك سناوي الذي له الحكم واكي حكم كي يتصرف كويسه اون الهاوي والذي لا يقضي الا بالعدل والله عدالته مو يوحك الان حكمين وي ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين حكم كإساق أمباله حاسبين تانا إساق أويدك دكبال وله الفصل والقضاء إليه لا يشغله حساب عن حساب هذا ملكك حسابي هبل كان لنا عاقع مشغول كما ولا شأن عن شأن شأن شأن كما مشغولي يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا هل مالين ومالمية الدون كأهاب كيد وكل ما يني كما ورد به الحديث كسى الله كسفوين كأية المامة هالبا يا الله وإن العابد مضب قل من ينجيكم قل وحاطر النبي كوا المشركين تأهو ألا واحد مدي سديدا وعيدك لعابد وحاطر هذا قل وحاطر هذا من شخص غيبا ينجيكم إذ النبت جليا من ظلمات البر للك برقا مجديال كيسا مركا ذهبين لما كجيتان ورياء ذي النبات جليا والبحر ومن ظلمات البحر بدا مجديال كيسا مركا ذهبين كي قد إيسان ورياء ذي كالنبات جليا تدعونه حالات بريا إيسان تضرعا إسبهن بهن يأسجل عن أضو بريا إيسان إيا وخفية فوصولي يسر أهانا أضو بريا إيسان تقولون حالا ذيهين لئن أنجانا لو الله يئن أنجانا هدو إلهي نغن نبدجلي ومانتا من هذه مصيبة أن قد عني تنعو كلي هدو نغن نبدجلي لنكونن وحا أهان دونا أن أهان دونا من الشاكرين كو إلهي أسوبية وإلهي وحيده وعابده وعضيعة يانهانين دوك مشركين تا يا هدي أما بدو أي كو حماتو أما برق بإيه ومرا أي دو إلهي إيه مصيبوي إيه درنبيالي أي كو كعان يمرك إلهي بيجري iyo ilaah u talaru iyo sir u bari markaasuu mid waliba oran jiray la in aan jaana hadu ilaahi maanta naga badbaadiyo min haadii masiibada lana kuuna mina shaakiri kuwa ilaahi u shubiyana kamid noqonayna ay waxida إلهي لو شوري نقاوة إلا وحيده والله أضيع أوامرتي إلا فليو فكسال لو يدين يا ولالي ورياء إذن نبت جريئه إذن كان نبت جريئه مجديالك برقة إيا بحرقة مركز مرايسان لباتوين كإذن كبدعا ياد باردانو تضرع يخفيه باردان او تراهدان هدون نبت جريئه تنقى نبت جريئه شاكرين تانو كمين دقو قل من أحد كيبا ينجيكم إذن بدبادية أما إذن نبت جريئة من ظلمات البر برقة مجديالك إيا لباتوين كيسي إذن كان نبت جريئه والبحر بضت المجديال في يدي لباتوين كذا يأي كان بدي تدعونه حالا بر يسان تضرعا اسجلعين إيا اسجلين أبو بر يسان إيا وخفية غرسوني إيا هوس إيا سر إذنك أبري تقولون حالا ليبهن لو الله يعين أنجانا الله هدون لغن بدي لي من هذه لباتضا مانتا لنكونن وانهانينا من الشاكرين إلهي لكن بدي لنا يا ملك بضي إلهي كسارو يبري حقها لغا ومشركي وحليك ميسك قل وحاتل عن نبيه الله إلهي با ينجيكم إذن كان بدلية منها ظلمات كبرية إيه كبحر قبع الله أوكلية إذن كبدبالية عدك الله إذن كبدبالي سانا مجد ومن كل كرب كربئية والبهارية نبات كل جنو إذن كان بدلية ثم إنت أكذب ملكو إذن كان بدلية يكذب أنتم إذن تشركون شركم بدو يريد واسداء لكن كوضوها واسداء يقوى جوابي وعين مركي اللي يقول من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ويجوابي وعين أبو النبي ويسو جوابه الله إذن نبدل نجد وكما صحيح إذن كان نبدل يأوى الله قل وحاتر أهلا الله با ينجيكم إذن كان نبدل نجد منها ظلمات كبر يا بحر كم ومن كل كرب إذن كان نبدل نجد ثم مركو إذن كان نبدل يكذبنا أنتم يدنكوا تشركون وشركي يريك جساسنا سمنا سوا معها الليه أتشالي بريتي إلاها إلها دو طريقة نبدل يا شاكر بان نقول إنها دانا ما أنت مركو كل نبدل يا شرك وياشو ونقب حمو وعدالة حمو وعقل حمو وعلم حمو وي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم تدعونه تضرعا وخفيا إذنك أبر يا إسوج العلم يا هوصوص تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال قباتوين كمركة دركتاد ما ضر يا إسان مخلصين له الدعاء بريضا إذنك أبر يا إلي مظهرين للراعة تضرع إذنك وموجين يتضرعا بألسنتكم يا وخفيا في أنفسكم قائلين حال ذلهم لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن خلصتنا يا ربي من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من المؤمنين الشاكرين كل سوريه بانو كمين نغنين قل وحاتر الله كإذن نبت جلنا يا الله ذا ينجيكم لإذن كان نبت جلنا يا منها ظلمات جبرك يا بحر ومن كل كرب نعسك إذن كان نبت جلنا الله وحده ذا ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم ثم أنتم تشركون تغريع وي يعنان يقول ثم أنتم تشركون وتوبيخ ثم أنتم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه ما تشركون به ولا تؤمنون وصلى مركع الكاثم صلى أم بيت أغن كوضو هاين كفار قريش قل وحاطر نبيه هو إلهي القادر وكأود أوله على أن يبعث إنه صادره عليكم دشين عذابا عذاب إنه إذنك صادره إلهي كره من فوقكم فوق رؤوسكم مدحيات الدش وضع إذنك كأكين أو من تحت أرجلكم لقاه واصل وضع إنه عذاب إذنك كأكين أنا وكرة أو يلبسكم إذنك إنه يسكين رفتو يسكين لبسيان وكرة شيعا في القضايا كوحا حالاتي أو يذيق ودنسي بعضكم بركين بأس بعض المركة لبأس كي بلايين انظر نبي محمد وفيري كيف صيري نصرف الآيات آيات عن روح عطينين لعلهم يفقهون إنا وحكسان ويفهمان بان روح عطينين ولجيدد عن آيات كسان روح عطينين وإنا وحفهمان لعلهم يفقهون وحتى العذاب للنبي إلهي واككرة عذاب نضوش إذنك كيم عذاب إنه لغة وصل إذن كأنه واككا إذن كأنه إسكوكين لبسيو إسكوكين لفتو إذن كوكو حيث خلاف سنة إلهي واككا وبركي إذن ننسيو بركة لباس والفير النبي وصانو آيات كأبو عضي وسيء وحفها مانا نبو عضي إنه يسيد إياه وقر مرسيه آيات دنوا آيات وعيد أدقو شديد الشيقيسة مركي آيات دني سوى دكتي مركي ملك جبريل كدو الأغريين نبيك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم مركي انت اللي قدو الأغريين نبيك ويحو جيري قال ويحو أعوذ بوجهك إله وجهك آغان كما قنقر عذابنا دوسناك قشلتو إله وجهك آغان كما قنقر أو من تحت أرجلكم مركي اللي ويحو أعوذ بوجهك إله وجهك آغان كما قنقر أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض مركي اللي قدو الأغريين ويحو جيري هذا أهون من الأول كان يسير كيه وركفوا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون مركا إلهي وكما جنبري يا نبيك يا أمتي على من ضشك يشرب أمة محمد وما جنجلية النبي إلهي أكبر لقاه وصل إليه كأننا إلهي وكبد ذادي لكن وحنا جبت بعد إن أو يلبسكم إلهي أمضى المرجع يسكون الصوب إياه شيء عيا فرق هذا كراء أمر كبر كذور نبي بارك كلباس يزي حرب يزي بلايا يزي تا إلهي كما بدأني نبي إلهي ما وافجني إن تنتم بإنه إلى يدنا أعود بوجهك حديث باوث أها أمضى إلهي وحنا ويدست أمضى إلى إلهي من أبارك صلين من كبابين ولا يغير عادوا إياك كسرها لإنه كسلذين ونساك بابئين ولا يغير إياك إنه الله كسلذين بان ويدي سوى ليك الدين إلهي كما يهري مالك وعلى كيسا أمتنا الله كسلذين مالك فهي كجي لأن ويديق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعة إن إلهي سكين دفتويدين كوحا ويديق بعضكم بأس بعض ومالك أبركين للنسية بركة كلام بلا يريسية باسكيس واجه علماء متعاصرين في وحيهم آيات وحي كورهم عذاب الدنيا وانا مقرنا يسا آيات قال الله ايو حربوين كآخر زمان معنوه في النقل يا بيه هي تفسيركم قل وحطنا هو إلهي القادر وككرا على أن يبعث إنه صادر عليكم دشئين إنه كصادر عذابا عذاب أو من فوقكم من فوق رؤوسكم إذا كان وماذا فعل به المرء ماذا فعل مر هوها بسنة وعذاب عذاب الدنيا حمك دعين تأم حمر قولي هيره دي وان اي بلا كوها بجتة ايه ومغنبات كو سوك علي وانروحنا كسوك علي وعذاب عذاب الدنيا عذابا من فوقكم فوق رؤوسكم او من تحت ارجلكم نوا مينات كبيرة مينوي ta baabuur oo inteer la socotay un bayoon habadi magaranaysa fikr oodano dilbaha iyo bananaanka laga soo ururinay waxa aad calaab duuya oo ila lugaha oo soo dhigay keenayo markuu doono u salliday aw yalbisakum shay'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dina wa afan tarida bi sida ka afan tarida markuu soo dhax galo qayb qaybta kale gowraco midba mid kale madax ka toobto waa magaranaysa waa shay'o iyo ku waxaaba ilaahay ku dhufto markaas qayb baladoodii ba ilaahay ku kala dhalay وعذاب الدنيا انت بالله اللي قبل ذلك عذاب الاخر انا الله اللي قبل ذلك او يلبسكم الله انه اسكو كين دفتو شيعا اذنكو كوحاه او يذيق ربي اولادنسيو بعضكم مركين اولادنسيو بأس بعض حرب بعض انظر كيف نصرف الآيات سام اقو عطين آيات كبالفير لعلهم يفقهون لكي يفقهون سيوا حقرتان وحفهنا ساسون نقول يعود لي وجهك ويقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يقال رسول الله يعود لي وجهك إله وجهك كما قال مركز بغدنا وحال لقد الأغي أو من تحت أرجلكم مركز بغدنا يعود لي وجهك مركز لقد الأغي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذا أهول وأيسر للنب وايه مركا أمضى إيا الله إلا تكسها لي ليا وواحد يرتوي أحد يرتوي وكذب وحا بينيي به قرآنك وحا بينيي قومك با نبي محمد بينيي وعرب يا قريش نبي جنسية عرب ليلا وكذاشن قارهان هيرك قريش دبكي أقوم الحد كابينا هاي قرآنك قريش وكذب وحا بينيي به بالقرآن قومك با بينيي نبي وهو قرآنكنا الحقوي حقوي قل وحات الى النبي محمد لست مئه عليكم دشي نضروا بوكيل عنه وكيل ذي مئه ايمانك انا قلبك ايدين قليو اي انا اذن هنون يمد الله وكاشي مئه مبلغ بانها المدعوة الذي سبب اللغي الله با هداية دي هداية وانت كوشا قال قل لست عليكم بوكيل وحان سيدين شيئا ياد لكل نبأ لكل خبر ورى اركا مستقر وقت سبنا سولي كتابك أزورك وضحنا يا وقت سبنان أيها هذا إيمان يا جرو لكل نبأ أي لكل خبر وركله مستقر وقت سبنان شو لي وقت أقرر مف أو سبنان لي وسوف تعلمون وهذا ما نقول عنده كتابك أخبار تيز قرص سبنان دونتا إذا قرتي ما دو وهذا ما نقول عنده وكذب به قوم وكذب وحابيني به بالقرآن وحابيني قوم كبال النبي قوم كاجب بيني هو الحق وصحق كذب بهذا القرآن قومك يا محمد وهم قريش وهو الكتاب المنزل بالحق قل لست عليكم بوكيل وكيل ذي الميت لست عليكم بحفيد ومتصلد إنما أنا منذر لكل نبأ ورل أركو مستقر بولي وقت سبناله أو قرر موحى الغذي لجاره لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف وسوف تعلمون وهذا ما ينظر وتهديد يهنجبات وسوف تعلمون وإذا رأيت وإذا وقته فأيت أدركت النبي الذين دولك مرك أدركت يقولون قوساي في آياتنا في تكذيب آياتنا آيات القرآن كأبين تولى يا عيبين تولى يا حقيد تولى هو قوصة يا مركز أركت فأعرض عنهم سجدت الله فريسان ما الكتاب كإلهي اللي بيني الله قدري الله قيسي الله حقي سجدت ما شاء فريسان حتى يخوضوا إلى قوصان من بضان وإلى حقلان في حديث ور وغيره غير تكذيب القرآن القرآن كذيني في سعره وإما يوصينك هدوك إلا وسيه الشيطان الشيطان هدوك إلا وسيه وما القرآن كان يقول بيرنا أيها الله ويرسي الفريسة ترى هذا الشيطان كبير لوسي فلا تقعدها فرلين بعد الذكاء حصوص طبيعتها فرلين الماشا مع القوم قوم معها فرلين قوم كالظالمين هو آيات كبيرنا أيها وظالمين وقالوا مالك هدوه مالك هو الشيطان كبير لوسي والفريسة ترى ما القرآن كان يقول بيرنا أيها مالك الحصوصة حصوص طبيعتها فرلين الشيطان كالماشا في وإذا رأيت مركز نبي أو أركته الذين دولك مركز أركته قال الوجهة يخوضون قوصا يؤمنون في آياتنا في تكذيب آياتنا وفي تحقير آياتنا وفي استهزاء آياتنا فأعرض عنهم سجد هل فريسان هو أنا الله قبصان حتى يخوضوا إلى قوصان في حديث ور وغيره غير تكذيب القرآن شكك على القرآن كبيرين في جانهين إلى قوصان الله فرز سجدت وإما ينسينك هدوك إلا وسيء الشيطان فلا تقعدها فريساني بعد الذكرى خصوصا وذلك مع القوم قوم معرها فريساني قوم كالظالمين الظالمين تعالى قال الله آيات كإلهي إني بيرياني إني حقيران قوساي وصل هذا القضية صغاري وصغوا إيمانيا ما الكلام كإلهي لو بيرين أي يمال لو حقنا يا فلين هو حمومك وفريسا حتى هذا مركور أد إلا وده وشيطان كل يسيه أما مركور أد لا بس عن ماش القرآن كله عايو مركور لو جات ماش حقيقة تعالى الله فريسا هذه خلاء ما القرآن كله بيرين أي ولا هو عايو مركور فريدا هذه أنا هو ما تكمل ده قمر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي إذا رأيت هؤلاء الكفار يخوضون أيها القوصية في القرآن بالتعري والتكذيب والاستهزاء قرآن كيف قوصيان وحي قوصيان تعنين أي عيبين أيان هي تجذيب هي إسنيزة فاعل عنه تجد تقوها الله فريسان أنا لا صاحب حتى يخوضوا في حديث غيره وركل إلى عقوصان لا تجالسوا وقم عنه حتى يأخذوا في كلام آخر ويدعو الخوض والاستهزاء في القرآن عيبين القرآن كأكتك كان المشركون وحي أهاي إذا جالسوا المؤمنين مركا إلى فريسان وقعوا في النبي النبي كدع جرين وعاي جرين إيا والقرآن فسبوه مركز عاي جرين واستهزوا به وكجة ثلاثة جرين فأمرهم الله ألا يقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان هذو شيطانك إلا يسيينا فجالستهم على الله فريسته ثم تذكرت أدبك حصوصته فلا تقعد بعد ذلك مع القوم الظالمين لا تجلس بعد تذكر النهي مع الكفرة والفصال قال يا فاسقين تعالى فريسان فلا تعود بعد ذلك مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون إلهي وحيلي وما على الذين كوي دسر لماها يتقون عبسناي من حسابهم قال هذا حساب طول من شيء شيء لك جمالك ولكن ذكاء ولكن عليهم هو مؤمنين تنقصوا روح الأولية ذكاء وانو إيا وعد إيا نصيحة يا الأولية لعلهم يتقون لكي يتقون سيعوا عبصلا وقوة المقرنة يتقال به قال لماذا عوها لا سيدا هو وانيين وهو نصيحي وما على الذين دولك دسروا معها يتقون إلهي كعبسنا أيهم مؤمنين تأها من حسابه من حساب الكفار من شيء كوا قرآن كبيرين أي أقوصية حساب توضع إليك إذا ما صار المؤمنين هذا تيوي لكن واحد الذي يقول إليه إن الوانسان قال لماذا أقول الدكتان معروف كفرتان ومنكر ككنا يتا وما على الذين كوا دسروا معها أن يتقون إلهي كعبسنا من حسابهم حساب كافرين من شيء شيء لك جماله ولكن عليهم دسروا وحا أجيك أوانه يوعد يومعروف كأي فران يومنكر كأي وينها إيان لعلهم يتقون لكي يتقون سيا إله وقعب صدق ونوع عويل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم القرآن كأي كجة سياني وإذرالهم ولكن ذكاء لعلهم يتقون ولكن عليهم مؤمنين تدسوا وحى أن يذكروهم إني وانيا قالبا ويمنعوهم أديدا عما هم عليه من القبائح بما أمكن من العدة والتذكير ويظهروا لهم الكراهية منكر كواين أم جيان نعريس لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن قرآن كعبين تيتيني كنور صدام بالغي أبا حياء من المؤمنين وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا واللهوا وذر نبي يوم إسكاقتك الذين دولك إسكاقتك اتخذوا دينهم دين كودي كياشا لعبا عياريا واللهوا نالين وغرتهم كوا وحا لقويسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا يا لقويسي نرشي الدنيا كوا لقويسي ما يلكم بيك أكتك إيسا وذكر واني نبي به قرآن كواني أن تبصر الله تبصر إنا لديبين وملائكة نار تكشقين تأذباني ذا أن لو ديبين نفس نفنا إنا لديبين بما كسب وحي كسبتي وقال لمية حمانا درت إنا لو ديبين ونار لو ديبين ليس لها حال نفس أصبناني من دون الله ألا غيرك ولي ولي أنا أصبناني ولا شفيع شفيعنا أنا أصبناني ولي مال إلالية وعذابك ربك إلالية شفيع شفيع عقادنا مال وإن تعدل هداد فرة والنفط على فرة إلهي كل عدل ملح فرة كل يبان بحين هداد إلهي لا يخذ منها لقى قادم ما يوح في ديوه لقى قادم الجن أولئك دول كاس الذين كوي وي أبصلوا الذي يبي وملائكة الزبانية لإيه نار تكشى غير إيسان لو يبي وقعنت لو جلي بما كسبوا وحي كسبدين يقالني يظلم أهدرات يدبا لو يبي لهم وحين ليهن ويجزي عقاب أليهن شراب شراب بإليهن ومن حميم بيلة شراب حميم وبيلة بإليهن عبد الكريم مايان ملائكة وطا قبطوين بي كلايين بي سائسة كهيسة مركي إيجا لو يسوى دوئينا وجه مقاهي سيسوى دنبا صعودي عكولي الأول مع ذلك كنوع عاسب الله قصيا hadii ay cadaanna uu ku jiso dhan baa dhalaali oo dibuka ka dhic. Lahum sharaabun bay leeyihin wa min xamiimin bay ah wa cadaabun bay leeyihin cadaabku aliimun mu'lima bima bisababi ma shay sababtu way ku mutaysteen kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna kuwii ka kufriyaan allihii ay waaxidnimadiisa ka kufriyayeen kitaabkii ay xaqnimadiisa ka kufriyayeen nabigii nabinimadiisa ay ka kufriyayeen gaalnimadaa sababteed yay balaayadaas loogu ciqaa. فيري مات ووعيد أرك وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا نبي أقوى الدين تودي روايات عيار كنك تسكت تقوي وذري الذين كوي كتر اتخذوا كي يشي دينهم وكتاب القرآن كأده لعبا يا ولهوا ما يخيش اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي كان ينبغي احترامه دين كي كتاب كي احترامان أي واجب أهي وتعليمه إليه وإليه يعني أي واجب كواهي يعني لعبا واللهوا كذلك وغرتهم وحالقوا الحياة الدنيا خدعتهم هذه الحياة الفانية وحي مودين من الجوغي وإن نقولك لكذا بي وذكر به قرآن كواني نبي ذات كواني قرآن أن تبصر الله تبصر إنا لديب وملايك ناريت كأن لديب نفس نفسنا بما كسب الوحي كسبت أوغي وذكر بالقرآن عن ناسا مخافة أن تسلم نفس للهلاك وترهم بسوء أعمالها إن كان لغني ليس لها حال نفس أصبنا من دون الله ألا غيرك ولي ولا شفيع ليس لها ناصر ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند الله وإن تعدل كدرا هذا فرنب لها النفس وضر الله هذا فرنب ذلك قال كل عدل ملحفرة كلي لا يؤخذ منها لك قادمة إن تعضت تلك النفس كل فدية لا يقبل منها لو جاءت بملء الأرض ذهبا أرض المجيد ذهب هذه النفس التي ما لم يقبل منها لك أقبل أولئك دولك أسأل الذين كونوا يؤمسلون لديبي زبانية يا ملائك ناريت بالله لديبي بما كسبوا أبسلوا أسلموا ولديبي لعذاب الله بالله لديبي بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الشنيعة لهم وحيليه شراب ومن حميم بيلة وعذاب بيليه أليم مؤلمة بما كانوا يكفرون قال لماذا يسمين يندلاد الدكي لهؤلاء الضالين شراب من ماء مغلى وبيلك الكريم يتجرجر وحايم قروا كسر بيان في بطونهم وتتقطع به أمعاهم حينما يوغى قوقي يؤكدك والنار تشتعل بأبدانهم بدل كودة سر النار باكأولي بسبب كفره فلهم عشرة بالحميم العذاب الأليم والهوام المقيم ساس وجه حارض وبقوة لهم شراب من حميم وعذاب أليم وبما كانوا يكفرون قل وحاطر النبي أن ندعو ميان عابد عابد ميني من دون الله ألا غيرك ميان عابدين ما صنم ميان عابد لا ينفعنا أن أنفعين إن عبدناه وما وحدان عابد أن أنفعين وعبادتي ثواب حسنات أن نقسيني من ينعابلين أو ولا يضرنا أن ندبين إن عسيناه حدان عبادتي سيديننا أن ندبين عقابي ما قرنا إذا أن نبنوا لئينني الله عبادة متيسر وكهدان عابدانك أنفعي وعبادتي ثواب حسنات كنوب الدليل حدان عاصدان وكك عقابي كاسا عبادة مضن لكن من هذا العابدي يهدان أنا العابدين إذ كمدوا الطعام كما أقول حتى إن العابدي بقى كاسم مالي عبادة مالي وأنا ظلمي كائن العابد قل أن ندعو ميان العابدي عابدي ميني من دون الله ألا غيرك ما صنع ميان العابدي لا ينفعنا أن أنفعيني هدان العابد نبا ولا يضرنا أن نبيني هدان عاصنا ونرد ميان الوعد على أعقابنا عربها النقي هورية بغن كيهورا ميان الوعد بعد إذ هدان الله إنتو ألا نهنونية وإسلامية ونبوها نونية دبالي كالذي كمثل الذي كي أكل حالهما استهوته أي باليسي الشياطين كوي شياطين تو أي باليين أكل حالهما هي مركب في الأرض الأرض نحن أي كو باليين حيران حالي يهمد ونيرسن وميرو كسعودي وميرو أسعود عن كالقرين له أصحاب أصحاب بوليه كشياطين تو أي باليين أصحاب بوليه يدعونه أوي يري إلى الهدى هنونك يحق أوي يري يقولون وحي أولانا يعني إيتنا إيتنا نوعما وأنك نوعما وإلي قل وحاتر النبي إن هدى الله هنونك إلهي وإسلام لماذا التوحيد هو حقا هو كاون بأ الهدى هنونك لمجر هنونك إلهي وبهنون وأمرنا به وأمرنا وانا لأمره لنسلم إنا نوهو قانسن لرب العالمين لأمر رب العالمين رب العالمين أمر كيسا إنا نوهو قانسن ووحيدنا رب العالمين ونضيعنا رب العالمين ساسانا لأمره وأن أقيموا وبأن أقيموا بان الأمر إليه أوغعوا توسية الصلاة الشيكة صلاة الليلة توسية بان الأمر إليه واتقوه الله كعب صدى بان الأمر وهو إلهي الذي كيوي إلهي حق يسعون تبصرون الله يدنسوا جمعين دون أهدو إلهي وكا فرسيس الله يدنسوا كل منه في آيات قل وحاتنا أن ندعو ميان عابد عابد مين من دون الله إله غيرك ما لا ينفعنا وحنا أنفعين ولا يضرنا أن ندعي بين وصنم ونرد من لو علينا يا على عقابنا علبها النجي هرئ الدين لأن تأها بعد إذ هدانا الله إن تؤلى نهل اليد كالذي كمثل الذي حرم الله منا يا دام صاير كالذي كمثل الذي استهوته أي بعض يسيء الشياطين في الأرض أكب بعض يسيء حيران حال يهمد ولا يحسن ميلو أصعدي ميلو كصعد عن جراني له وليه هاي كاسي أصحابه أصحاب وليه يدعونه إياه يا خير وياه يا قد عاد خير وياه يا وليه شيطان شياطين تبى تكغالي مغلي له أصحاب وليه ويدعونه وياه يا يلهداهم يقولون وحيليه أصحاب تاسئتنا نائمة وأنك واك حقي قل وحاصل إن هدى الله هنونك إلهي أوكلية هو يسلم بآل هدى هنونك نبطا وأمرنا للنبي وانا لأمر لنسلم إنا نوه كان سنوه وحدنا لرب العالمين لأمر رب العالمين إنا نوه كان سنانا لأمر وأنا قيمو وبأنا قيمو وحانا لأمر إنا نؤمن الصلاة صلاة إنا نؤمن الصلاة أولى بنالي واتقوه إلهي كعب صلى بآل النالي وصلاة صلى الأمر وهو إلهي الذي كيوي إلهي حديث تحصرون الله يدين سوى جمعين إلهي وك حجيت الله يدين سوى جمعين أيضا شيطان مذو كغالب نقضي وياك ونرد على أعقابنا نرجع إلى الضلال بعد الهدى بعد إذ هدانا الله للإسلام كالذي كمثل الذي كي وكلا حالا أنها استهوده الشياطين أي بادي أي سيد في الأرض أو كل بادي أي سيد كمثل الذي اختطفته الشياطين وأذلته حيران حال يهمل ولا يرسل متحيرا لا يدري أين يذهب له أصحاب بوليه يدعونه إلى الهدى يقولون اجتناب إليه قل إن هدى الله هو الهدى هنونك إله أم هنونك مثك لو هنونه مجد وأمرنا به وأنا لا أمر إلى المسلم إن نوه قاسم لرب العالمين لأمر رب العالمين أمرنا بأن نستسلم لله عز وجل ونخلص له العبادة في جميع أمورنا وأحوالنا وهذا تمثيل لمن ضل عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب ذلك الإسلام ويري أن جيب إنه شيطان كغالب ابن عباس رأي لهذا مثل ضربه الله للآلهة يومين يدعو إليها آلهة صنم يدعى إنك إياك عابدية إيا ويد دعاة ذلك المسلمين تهي دعاة الذين يدعون إلى الله ويري كمثل رجل ضل عن الطريق تائها نسق وريرسن ضالا إذ وقته ناداه منادي يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول داعيه ورأي شيطان هذو راعه انطلق به حتى يلقيه في الهلاك وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى دعاة ضم هذو راعان انت دا إلى الطريق مثل من يعبد هؤلاء الآلهة نكسرم يدع عابد يمثل كال من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت وأنا قيم الصلاة بأن الأمر إليه واتقوه أمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال وهو إلهي الذي كيوي إليه تحشر تجمعون إليه يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله في رعاية المكتب هو ضمين سعشكين وهو إلهي الذي كيوي خلق أبوري السماوات كأبوري إلهي وكسماوات كأبوري سماوات كأبوري إلهي والأرض أرضنا هو أبو وهو إلهي الذي كيوي أوضح كغبه خلق السماوات سماوات كعلن أبوري والأرض أرضين كعلن أبوري بالحق نكو أبوري هذا كان يجب أبوري كولي إيا شقاره لا أبوري إيبان جيري جاءت سماد كتاك تاغي مركو مقرانا يساو سماد سأل تاغي هي صبره الصوي من نبان جيري سأل تاغي ملايك أبوري سدى أهو ملوي أهد أبوري بسوينة وهو إلهي الذي كيوي خلق أبوري السماوات إيا والأرض بالحق بك أبوري إيه رب عدها أبوك وضعك ومدحجه ويوم ما علمت يقول الله أراندونه لشيء شيء أراندونه كن أهو شيء أراندونه أو فيكون شيء أهاندونه قوله قول كيس الحق واذكر يوم ما علم الشيء نبي محمد يقول ربي أراندونه كن أهو فيكون من أها شيء ويه قوله إلهي قول كيس يا أمر كيس الحق وكنبت فلعي وله ألا وحوليها الملك ولي يوما ما علمه الملك عليها ينفق الله أفوه في دون في الصور وما أنت ميون الملك عليها ما أنت وصولك ولي العفوه في ميون رب الملك يثوت كلها وليها ما أنت ملك الشيء قد يبدا بأجره أنا وحن لي أنا مدح أنا ميسا مدحك أنا بقرك وحن أنا علي لكن ما علمت عذرا أنا وحن يا عذرا أنا وحاء ندينا مجد وحلقول نجينا يا قيام هذا لمن الملك اليوم ورمانت يا ملك له وريا مانت وحلة وريا بقرة مانت وريا ثالثة وريا قدومية شف خلاص عذرا ما لقنا عذرا ما يعني وحاء لله الواحد القهار با إلهي سمو جوابية الله واحد القهار با وحلة marka maalinta amurki baan la sheegay laakiin maanta murki sheegay iyo malignima sheegay baa way badan way wayowma maalinta way ku sheeg yowma maalinta yaqulu u oran doona rabbi li shay'i bu u oran kun ahaw shay'ahu fayakunu aham qawluhu qawlkiisu alhaqwi walahu almulku bulayha yowma maalinta murki galeeyha oo murki laga garab sheeganay maanta waa laga garab sheegtaa murkiga yunfaqu fi suri surka la afu fi عالم الغيب هو إلهي عالم الغيب غيب كي أقول وإذن كإذن كم مقام وماذا إلهي كي أقول والشهادة حال دي ثورتي إن إيالنا وأقول وهو إلهي الحكيم وكي حكمة بضا شيء أميال دي ونن إلهي وحكمة با كدر وحو حرامي خطر با كدر تؤمد أقدم وحو واجبي مصلحة كدر تؤمد أصاري وحو دلي حكمة با كدر وهو أموري حكمت ذا كجر وهو الحكيم إلهي وحكيم الخبير وإلهي وعجي بضاني شيء والبعيسك يعلم في سئيه نتيجة سئيه غاية كذا ما ينتظرونتو أجي واتقوه الله كعب صدى واتقو عقابه كعب صدى والشدائد يوم يقول كن فيكون ما لنتو أرضونه صدو وهو البإلهي وقل بيريها أهو شيقي أو شيقي نسك أهاني قوله الحق طب قول كيسو يساقون بحقه أولا لا بينما مال ماري وله الملك أوليه ملك نبت أبو ربي ليه وله الملك يوم القيامة يوم ما لنب ملك إليه ينفخ في الصور صور كالأفوف دونا ينفخ إسرافيل بأفوف دونا في الصور النفقة الثانية نفقة اللبات الله يسكيسه صار يقرورة وهي نفقة الحياة عالم الغيب والشهادة إلهي غيب كإي حال ذلك اسكسيه وقوله innaga aqoonteenu kuma kidaalka waxa ka dambeeya hadda ma arag ma aragna mana ogin ilaahi gidaarka waxa ka dambeeyay gidaarka waxa ku dhex jiray waxa ka sokeeya waa isugu mid aalimul ghaibi ghaibka ki ogweeye wa shahadati halika idin muqdo hortiina ana ki ogweeye yaclamu ma khafiya wa ma dhahara waxa muqdiya waxa qarsoon bu labadaba ogyahay wa ma yaghibu an alhawas wal absar wa ma tushahidunahu bil layli wan nahar wa huwa ilaahi alhakimul khabir وحكيم حكمة بدنا وخبير أجيء أقوام بدنا بشؤون عباده بخبير كوية أدوما ديس شؤون تودي أحوان شؤون خبير بكوية مركا إله حكيم الخبير بخضاء لعانه اسئلالي مركا اسئلالي لقوما أركاها يسعرم وإذ قال إبراهيم لأبيه وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى